صفدت الشياطين ومردت الجن من وراء ذلك أمر عظيم إن لم ننتبه له ونتيقظ له سنكون نحن الفريسة. الشيطان بعد أن ينتهي رمضان يخرج متحمسا، يجمع جنوده وأعوانه من الجن والإنس، يهيئ نفسه، يرتب صفوفه، يعد العدة من أجل إضلال بني آدم بعد رمضان. أقبل الناس على الله عز وجل في شهر رمضان، وترى الناس إلى المساجد والتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن وأعمال الخير وأعمال البر. الشيطان مربط مسلسل لا يستطيع أن يغويهم كما كان في شعبان ورجب وغيره. خرج بعد رمضان متحمس، خرج بعد رمضان مهيئ نفسه للإضلال، وجعل من جنوده وأعوانه الذين بتهم في القرى والبيوت والشوارع والأسواق من الأمور العظيمة. يا عباد الله، إن معركتنا مع الشيطان معركة عظيمة، معركة عظيمة بعد رمضان. المعركة مع الشيطان معركة فيها منتصر ومهزوم، فمن انتصر فمآله الجنة وتوابه الجنة وبيته في الجنة، يعيش بجوار رب العالمين مع الحور العين، يعيش في تلك الجنان لأنه انتصر على الشيطان الرجيم. ومن انهزم أمام الشيطان فأمامه جهنم عياذا بالله. فيا أيها المسلم الكريم، احذر أن تهزم. إن العداوة بيننا وبين الشيطان قديمة. يوم أن رفض السجود لأبينا آدم، من هناك عقد العداوة الشديدة، فهو يسعى بكل ما يستطيع إلى إغوائنا وإلى انحرافنا عن دين الله عز وجل. ولذلك قال الله: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. رأيتم يا عباد الله ماذا يعمل الشيطان ببني آدم، وقد حذرهم الله وقد نهاهم الله وقد أنذرهم الله وخوفهم العواقب التي يجلبها الشيطان على بني آدم. عباد الله، تعالوا معي أيها السادة الأكارم، نعيش مع هذه الآية العظيمة. قال الله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. اسمعوا يا عباد الله إلى خطاب الله عز وجل. أخبر جل جلاله أن الشياطين تتسلط على كثير من بني آدم، تسلطت على كثير من الناس عياذا بالله. فالناس ألوان وأشكال مع الشيطان الرجيم، فمن الناس من سار مع الشيطان كالكرة في أيدي الصبيان يتقاذفونها يمينا وشمالا. بعض الناس هكذا أصبح مع الشيطان كالكرة، يحركه حيث يشاء، يقذف به حيث يشاء، يدخله حيث يشاء. نعم يا عباد الله، كم حصل بعد رمضان من القتل والقتال وقطع الطرقات والزنا والمعاصي، كلها الشيطان هزم من هزم عياذا بالله بهذه المعاصي، فهو يؤز الناس إلى معصية الله. أترضى يا مسلم أن يؤزك الشيطان إلى معصية الله؟ أترضى يا مسلم أن يؤزك إبليس إلى مخالفة شرع الله عز وجل؟ إن الشيطان أز أقواما فادعوا الربوبية، كالنمرود بن كنعان وكفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. أزه الشيطان إلى أن يدعي أنه رب عياذا بالله. انظروا إلى أين يصل الشيطان مع بعض بني آدم، يجعله ربا وخالقا. يقول لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى هذا الحد. وآخر من يدعي الربوبية المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ويفتن الناس ويتبعه الناس عياذا بالله. لا يبقى إلا المستقيم، إلا المطوع يفر إلى الجبال، المتمسكون بدين الله، المطاوعة على حد تعبير أهل هذا العصر يفرون من الدجال إلى الجبال. حتى أن الرجل يربط أمه وأخته وزوجته لا يتبعن الدجال الذي يدعي الربوبية. إذن أتباعه الذي انحرف وقال أنا ما أنا مطوع، أنا ما أنا من المطاوعة، هذا من أتباع الدجال الذي يدعي الربوبية. إن الشيطان أجزى أقواما إلى أن ادعوا النبوة، يقول للناس أنا نبي أرسلني الله وينزل علي جبريل، كما صنع مسيلمة الكذاب الدجال الخبيث عليه لعائن الله. كم أغوى من البشر، وكما صنع الأسود العنسي وادعى النبوة، وكما صنعت سجاح وادعت النبوة، أزهم الشيطان إلى أنه يدعي أنه نبي. إن الشيطان أز أقواما إلى أن تعلموا السحر والشعوذة فصار ساحرا دجالا كافرا زنديقا، لأنه تعلم السحر وتعامل بالسحر وأصبح يسحر هذا ويسحر هذا ويسحر هذا. أيها الساحر اعلم ان لك يوما امام الله، اعلم ان لك يوما امام رب العالمين، والله لتندم، والله لتندم على ما آذيت الناس وعلى ما تسلطت على الناس بالسحر. أزع أقواما إلى أن يطوفوا بالقبور ويتمسحوا بالقبور ويزورون القبور ويتعلقون بالقبور عياذا بالله. انظروا يا عباد الله كيف أزع الشيطان هؤلاء الناس. إن الشيطان أزع أقواما إلى أن وقعوا في البدع والضلالات والخرافات وأتوا بعبادات لو فتشنا القرآن والسنة ما وجدنا لها أثر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على بعض العبادات وغيرها مما يفعله كثير من أهل زماننا اليوم. إنما أزهم الشيطان أزى إلى هذه البدع والخرافات. إن الشيطان أزى أقواما إلى اللواط وإلى الزنا وإلى شرب الخمور وتعاطي الشبو وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وسب الدين والرب والملائكة، كل هذا من أز الشيطان. إن الشيطان أز أقواما إلى أن يؤذوا جيرانهم ويتسلطوا على جيرانهم ويأكلون أموال الناس بالباطل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وصدق الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هكذا يفعل الشيطان ببعض بني آدم، يؤزهم أزا إلى معصية الله عياذا بالله. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما هو صوت الشيطان؟ إنها الأغاني. يا من تستمع إلى الأغاني، أترضى أن تكون من أهل هذه الآية؟ أترضى يا مسلم؟ أترضى يا عبد الله أن تكون ممن استخفك الشيطان وأزك الشيطان إلى سماع الأغاني، إلى سماع المزامير؟ أترضى أن تكون من أهل هذه الآية ويتسلط عليك الشيطان؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عياذا بالله. ولذلكم أيها المسلمون الحذر الحذر. إن الشيطان خرج عطشانا عطشانا، يريد الدماء، يريد الزنا، يريد الخناء، يريد المنكرات أن تنتشر في أوساطنا. واسمعوا إلى هذا اللعين يوم أن يقف يوم القيامة وقد أعد منبرا، منبر للخطبة. هذه الخطبة ستكون يوم القيامة في نار جهنم. الخطيب من؟ الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم سيخطب في أتباعه وأنصاره وأحبابه والذين استجابوا له. قال الله في سورة إبراهيم ولما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. تخيل الناس جلوس في النار قيام يصيحون ويسعد هذا المجرم على منبر في نار جهنم ويخطب وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ما أعظمها من حسرة يوم أن يقول الشيطان للزاني والسارق والمجرم والقاتل. لا تلومني، لم نفسك، لا تلومني، لم نفسك. الذي طلق زوجته يقول له لا تلومني، لم نفسك. الذي قتل جاره يقول له لا تلومني، لم نفسك. الذي سرق ونهب وقطع الطريق يقول له لا تلومني، لم نفسك. أليست هذه حسرة وندامة؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا عباد الله يتبرأ الشيطان من الزاني ومن من عمل الجرائم التي سمعتم بعضها. فلا إله إلا الله، ما أحوجنا يا أمة الإسلام أن ننتبه على أنفسنا. خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الشيطان: يا رب وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. انظر، انظر يا عبد الله، يا الشيطان تحدي أمام الله يقول: وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم. سيغويك، سيضلك عن الطريق، عن الطريق المستقيم، سيجرجرك إلى جهنم. أترضى لنفسك النار؟ أترضى لنفسك العذاب؟ أترضى لنفسك أن تكون مع فرعون وقارون وهامان وأمية وأمية بن خلف؟ أترضى لنفسك؟ إذن احذر، وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. هكذا يقول. فلننتبه يا عباد الله، ولنحذر من الطرق التي يجرجر الشيطان كثيرا من الناس إليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، اسمعوا إلى هذه القصة العظيمة لنحذر يا عباد الله من الشيطان، لنحذر لا نتجرجر وراء الشيطان. ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجان، وذكر هذه القصة العلامة ابن منده في كتابه فضائل الصحابة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ذهبت إلى فارس، ذهبت إلى الفرس، إلى أرض فارس، فقلت: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقام رجل من أهل الفرس وقال: ما هذه الكلمة التي أسمعها أول مرة؟ وقد سمعتها في السماء، وقد سمعتها في السماء. فقال له جرير بن عبد الله البجلي: ما أنت، وما هذه الكلمة التي سمعتها في السماء؟ قال: أنا رجل من جلاس، من جلاس الملك، ملك الفرس، فأرسلني يوما في رسالة أرسلها، وغبت عن أهلي أياما، غبت عن زوجتي أياما. قال: فلما رجعت ودخلت البيت استقبلتني زوجتي، ما رحبت بي ولا هشت ولا بشت كما يصنع الغائب، كما يصنع أهل الغائب إذا غاب غائبهم. فقلت لها: يا امرأة، ألا تستقبلين استقبالا حسنا؟ ألا تستقبلين استقبالا حسنا؟ لقد غبت عنك أياما، ما هذا الجفاء؟ قالت: كيف أستقبله وأنت كل يوم عندي؟ أنت مسافر، أنت كل يوم عندي. قال: فخرج الشيطان من المخبأ صورته كصورتي، قال: أنا خلقتك على أهلك. تشبه لزوجته بصورة زوجها، قال له: أنا خلقتك على زوجتك، ومن الآن ليلى لي وليلى لك من زوجتك، وإلا قتلته. انظر يا عباد الله كيف تستجلب الشياطين على الناس. يقول له: أنا خلقتك على زوجتك، ومن اليوم ليلى أنا وليلى أنت على زوجتك، وإلا قتلتك. قال: فرضيت، رضيت للشيطان أن يأخذ من زوجتي ليلى وأنا ليلى، خوفا على نفسي أن يقتلني. قال: فكان يجلس معي ويؤانسني، فأتاني ليلى من الليالي وقال لي: أنا من الذين يسترقون السمع، أنا من الذين يسترقون السمع، والليلة نوبتي، أتذهب معي نسترق السمع؟ قلت: نعم. قال: تشبث بي، وإياك أن تفارق جسدي. تمسك. قال: فحملني وطار، طار إلى السماء. قال: فلما وصلنا إلى السماء سمعنا قائلا يقول، سمعنا قائلا يقول: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فتساقطت الشياطين، تساقطت منهم على الشجر ومنهم في النجاسات. قال: وتمسكت بصاحبي فنجوتم، نجوتم، ورجعت إلى البيت وأنا في حالة يرثى لها. أما الشيطان فتأخر أياما، تأخر، ثم أراد أن يدخل على زوجتي. فلما فتح الباب قلت لهم: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فجعل يتصاغر، يتصاغر حتى صار مثل الذباب، وقال لي: أحفظتها، أحفظتها؟ قلت: نعم، ولن تصل إلى أهلي بعد اليوم. قال: فكلما دخل أقولها حتى أراحني الله عز وجل منهم. إذا انظروا يا عباد الله ماذا يصنع الشيطان ببني آدم، ماذا يعمل وكيف يصول ويجول على الصغار وعلى الكبار وعلى الرجال وعلى النساء وعلى بني آدم. نعم، أمة الإسلام، كم من الشباب، كم من الشباب دخلت فيهم الجن والعفاريت والمرضى بسبب الغفلة، بسبب الغفلة. أصبح ممسوسا، أصبح يتأخر في الحمام، يجلس ساعة بعضهم في الحمام، الشيطان يتسلط عليه، يتسلط عليه في بيت الخلاء. نعم يا عباد الله، احذروا على أنفسكم وعلى أولادكم، الشياطين لا ترضى لنا الخير. خرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن ابن خنبش، قال: قال: قلت لعبد الرحمن ابن خنبش: هل أنت ممن أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلت: نعم. قال: ماذا صنع ليلة الجن؟ ماذا صنع ليلة الجن؟ قال: لقد تحدرت الشياطين والجن والعفاريت من الجبال والوديان ومن بطون الأودية، وشيطان معه شعلة فيها نار، يقول سأحرق وجه محمد، سأحرق وجه محمد على نبينا الصلاة والسلام. قال: فتجمعت الشياطين وأحدقت برسول الله، تريد أن تقتله، تريد أن تفتك به. الشيطان لا يرضى لنا الحياة في عبادة الله، لا يرضى لنا الصلاة، لا يرضى لنا القرآن، لا يرضى لنا السلامة. قال: فنزل جبريل فقال: يا محمد قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما درع وبرع وخلق، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فقالها النبي عليه الصلاة والسلام، فانهزمت الشياطين وفرت وهربت، حتى أن مرة من المرات قبض النبي عليه الصلاة والسلام على الشيطان وخنقه حتى تدلت لسان الشيطان على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن انظروا يا عباد الله، معنا معركة مع الشيطان، فيها منتصر ومهزوم، فيها منتصر ومهزوم. كن أنت عبد الله المنتصر، كنت أنت عبد الله الفائز، كن أنت عبد الله الذي تسعد بطاعة الله. أسأل الله بعزته وجلاله وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم البطانة السيئة التي تدلهم على الشر والغواية. يا رب، يا ملك، يا عزيز، يا جبار، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نحتمي بحماك من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نحتمي بحماك من الشيطان الرجيم. اللهم بك نصون، وبك نجول، وبك نقاتل، وبك نتكلم. اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم لا تجعل الشيطان سلطانا علينا، ولا على أبنائنا، ولا على أزواجنا، ولا على جيراننا. اللهم وفق جيراننا لما تحب وترضى، واصرف عنهم الأذى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.